يلي صاحي قلبي ممسوخ ممسوخ كلبا او كرجا او حمارا او خنزيرا، والمصيبة انه محجب بنفسه مفتون بثناء السؤال عليه مخدوع حتى يدخل النار. تلك الخطورة، تلك الخطورة. القلوب لماذا؟ القلوب اخيرا لان الطريق الى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالاقدام. فالله يريد منك قلبك، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا وارزقنا ايمانا يماشر قلوبنا. نعم تكلمنا في كل هذا وبلغنا الليلة ان نقول، ودرس اثنين متكرر في البخاري، بلغنا الليلة ان نقول كيف تصل القلوب الى الله، كيف نفتح قلوبنا فنجعلها عند الله في الجنة. كيف؟ وقلنا نقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى انكم لن تلد قلوبكم ملكوت السماء حتى تولد، حتى تولد فتكون نسبة قلوبكم الى دار الدنيا كنسبة اجسادكم الى بطون امهاتكم. كما ان جسدك الان خرج من بطن امك فلا يصلح ان يعود اليها، مطلوب من قلبك ان يهاجر من الدنيا الى الله، ان يرحل الى الاخره ويصبح لا يمت الى الدنيا بالصله، يقول للدنيا مالي ومالك، انما قد عبرتك وبلغت الله. هذا القلب الذي ولد، السؤال الان كيف يولد؟ يقول ابن القيم القلوب ثلاثه، قلب ولد، قلب لم يولد ولم يحن له ان يولد، فهو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. وتحدثنا عنه تماما في اخر شهر مضى. قلب لم يولد ولم يحن له ان يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات. انظر لما كنت جنينا في بطن امك من اين كنت تطعم؟ من بطن امك. من اين كنت تشرب؟ من بطن امك. من اين كنت تتنفس؟ من بطن امك. اين كنت تتحرك؟ في محيط بطن امك. على قدر كم كنت تنمو؟ على قدر بطن امك. كذا قلبك وهو جنين في بطن الشهوات قبل ان يولد. يتنفس شهوات، ياكل شهوات، يشرب شهوات، يتحرك في شهوات، ينمو في شهوات. اذا اكل اكل لشهوه، واذا شرب شرب لشهوه، واذا والى والى لشهوه، واذا عاد عاد لشهوه، ان احب احب لشهوه، وان ابغض ابغض لشهوه، ان اعطى اعطى لشهوه، وان منع منع لشهوه، وإن صام صام لشهوة، وإن تصدق تصدق لشهوة، فالشهوات ربه وإلهه، تصمه وتحميه، وعن الحق تصده وترديه. هذا عبد الشهوة، هذا الذي لا يعرف من الدنيا إلا الشهوة، زين لذلك حب الشهوات. هذا الذي في بطن الشهوة يتحرك بها ومن أجلها وفي سبيلها فلا يرى غيرها. هذا قلب لم يولد ولم يحن له ان يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والخي والجهل والضلال. وقلب قد ولد بالفضائل على قلوبنا كهذا، وخرج الى فضاء العبوديه وراى نور التوحيد، ومضى يلتمس اضاءه الهدايه، وتخلص من مهيمة الضلاع والغي والجهل والضلال وظلمات النفس والهوى. وهنا وقفة قد تصل قليلا، كيف تولد قلوبنا؟ هذا القلب ولد، تخلص اول ما تخلص من مشيمة الصباع. حين تولد من بطن امك وتخرج فان اول شيء يصنع لك يقطع حبل اتصالك بامك. الحبل السري اليس الامر كذلك؟ يقطع فيزال، تتخلص من المشيمة، مشيمة الصباع. فلكي يولد القلب لا بد ان يتخلص كذلك. انت اول ما تولد تولد ومعك مجموعه من الفضلات والقاذورات، يؤمر ابوك ان يخلصك منها. من هذا الحبل الذري، بل ويجب حتلك به. الختان واجب على ذلك. نص جزء من جلدك يرمى، نعم، ويحب ان يحقق شعرك. فاذا كبرت شيئا استحب ان تقص اظافرك، فاذا بلغت نزعت شعر العالم والابن وقص الشارب. نعم، هكذا مجموعة من الفضلات يجب عليك او يستحب لك ان تتخلص منها. هذا اذا وجد القلب، فان في القلب مجموعة من الصناع الرديئة خلق بها وفطر عليها وامر ان يتخلص منها. معي يا شباب؟ ليس مات. يقول الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وستجد أن في كل هذه السماء الرديئة التي نص القرآن عليها، نص عليها باسم الإنسان، أي كل بني البشر من الإنس يفطرون على هذه السماء. خذ مصفوع على هذا. على ماذا؟ وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. هذا طبع في البشر، ان الانسان ظلوم كثير الظلم، جهول عظيم الجهل، ظلوم. والظلم هو تعدي الحق، تعدي الحق. فالانسان بطبعه ظالم يظلم غيره، فان لم يمكن ظلم نفسه، ظلم نفسه. قال الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تعدى الحد وظلم نفسه ويظلم غيره. خلق ظلوما، هذا طبع فيه مصدوم عليه. ولذلك دائما تجد الانسان يظلم اخيه الانسان، يصغى على اخيه الانسان، يظلم ويصغى عليه. هذا طبع، وليس الطبع فقال الله سبحانه يا عبادي الذين كفروا، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وقال الله سبحانه وتعالى في سوره القران سوره المائده يا عبادي امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فامر الانسان بالعدل وان يتخلص من صبر الظلم، وامر بالعلم ان يتخلص من صبر الجهل. فقال الله فاعلم انه لا اله الا الله. نظمه الامام البخاري بابا، فقال باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم، فاعلم انه لا اله الا الله قبل القول، فالقول والتغفر بذنبه والعمل والمؤمنين والمؤمنات. فاعلم لدفع الجهل عنك. كذا خلق الانسان عجولا، اليس الامر كذلك؟ قال الله في سوره الاسراء ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. وقال خلق الانسان من عجل، فانت بطبعك عجول، فيك عجل، فيك سرعه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجب لأحدكم ما لم يحدث، يقول دعوه أن يستجب فيه. الإنسان بطبعه عجول، فيه عجلة، وهذا طبع قليلة. ولذلك نحن بحاجة في التربية إلى معالجة دائم الاستعجال، دائم الاستعجال. وكيف الاستعجال لها محملان، ولا يستعجل والله لا يأمر بمستحيل. واضح؟ أحواله أن الله أمر بذلك وهو يأمر بمحاربة وأنا أمرت لا يكلف الله نفسا إلا بالله سبحانه هذا في وسعه أنا ولم يكن في وسعه إلا ما كلفه ثانيا أن هذا أمر مجرب أن الإنسان يتعلق من هذه التخلات الرديئة ومن اختلاف السيئة يمكنه التخلص منها مجرد أن الإنسان يمكنه أن يتخلص من هذه الصفات وإنما الذي يستطيع صاحب القلب الصالح نسأل الله أن يطهر قلوبنا انتبه بالكتاب يقول ابن الجوزي في كلامنا لطيف من النفوس نفوس خلق طايع ونفوس خلق كبيرة وإنما تنفع الرياض في نجيب من النفوس نفوس خلق طائرة إن الله خلق طائرة ونفوس خلق كبيرة كبيرة جديدة وإنما تنفع الرياض في نجيب يعني الرياضة النهاردة حصرنا ايه الرياضة؟ الكورة الكورة لكن في الأرض عند الثالث إذا أطلقت الرياضة ترويض النفس على الأخلاق التي ترتبط هو ده معنى الرياضة النفس كما ذكرنا أي كلام عن النفس دلوقتي أمارة بالسوء ناهية عن الخلق تركن إلى اللذيذ والهيئ وتميل إلى البطالة والكسل فالشرط يأمرك أن تروضها واحد يقول ارجيك الفضل ليه لك أنا من عدد إذا نمت بحثته روض نفسك أن تكون ربئة كما ذكرنا قصة هذا الرجل من الناس الذي كان يؤدي نفسه في فرق الغيبة فرق الإنسان لابد من تأثير النفس وتبليها نسميها عملية الرياضة عملية الترويض ترويض النفس تصبح الرياضة في نفسك الرياضة في قلب الطائرة الجلود الطائرة إذا تنسخت تصبح الجبال بخلاف جلد خنزير أو تنسخ يقول الشيخ كلام الجوزي يقول وهذا الكلام يقول من النفوس نفوس خلقت طائرة ونفوس خلقت شجرة وإنما تصلح الرياضة في نجيب الجلود الطاهرة إذا تنسكت تصحيح الدلاس بخلاف جلد الخنزير وليس خروف لا تنسكت بالموت تنسكت بالموت يستطيع أن يأخذ جلده تنسكت يصلح طاهرة أما جلد الخنزير لو تبغته في ماء نار يصحر الحر هي لان الاصل نجس كذا الاصل طائر حين تروضه تصبح احد من اهل الجنه تصبح العتاد الحرام لكن اذا كان في الاصل خالف مطرود من رحمه الله مهما عملت امر مش ممكن سبحان الله العظيم حين اداه الموت وقعد على صدره عبد الله بن مسعود قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم قال اما اريد لك ان تسلم قال اموت على بعض محمد نعوذ بالله من الخذلان قال اموت على بغض محمد هذه نفوس قاسيه ما تصلح ولذلك لما دعا رسول الله الله قال اللهم اعز لسان الوسط اعز الحي اختار الله الصالح ابن الخلقان كان فاطرا فلذلك لما ريض صار فاروقا صح ولا لا صار فاروقا لانه لما روض صار رجلا مع العجائب لما روض الله ان يرضينا على الاسلام لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينزئهم على طاعته وفي رواية يربيهم على طاعته رجال طاهرون يطلعون يجعلنا منهم رجال طاهرون في الارض في الأصل أنت تستطيع أن تتخلص من كل هذه الطباع الرديئة والرواتب السيئة بشرط أن يكون الأصل صح. نخرج حتى الغيرة المرة الثانية فنقول ومن ذلك ننصح الشباب دائما إذا أردت أن تتزوج أول خطوة مشروطة بالزوجة أن تكون طيبة الأصل. أن يكون الأصل واحد. أن يكون الأصل طيب. يسمونها المعدن الكرومة الأصل. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أكرم الناس قال خياره في الجنية خياره في الإسلام إذا أن القلب الثوري يحتاج أن يتخلص من قيمة الطباع وظلمات النفس والهوى ينتقل إلى العقرة الثانية وهي النفس. النفس وما أدراك ما النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. نعم كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النفس وما أدراك ما النفس أحدى عدو لك. يقول ابن القيم في كتابه غاية الأحسان من مساجد الحيتان وقد استبعد ذلكون على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم أن النفس رابحة بين العبد وبين الرب وأنه لا يوصل إليه سبحانه إلا بعد إماتتها. إلا بعد إماتتها. إذا كنا من عنوان الدرس كيف تقتل نفسك. بس مش نفسك يعني تجيب رصاصة وتنتحر مش مقصود تتخلص من نفسك الحمار السوء. اللهم شطر نفوسنا. لابد تؤمن لله أبدا إلا بعد إماتتها. فإن يقول ابن القيم ان النفس قسمان جسم ظفرت به نفسه فملكته واهلكته وصار طوعا لها وتحت اوامرها فلا تدعه حتى تفكه في النار وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها وصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم فحملتهم إلى الجنة. قال الله أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس تدعو إلى الطغيان وإيتاء الحياة الدنيا والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى والقلب بين الساعيين جميل إلى هذا مرة وإلى هذا مرة وهذا موضع اللحنة والابتلاء. فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكر الله وأنابت إلى الله واشتاقت إلى لقاء الله وأنست بحب الله فهي المطمئنة التي يقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وأما إذا كانت النفس بضد ذلك فهي الأمارة بالسوء تأمر صاحبها إلى شهوات من شهوات الغش واتباع الباطل. النفس مأوى كل سوء إن أطاع العبد قادته إلى كل قضية. أول معصية على ظهر الأرض فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. ما الذي طوع له القتل؟ النفس. وهكذا دائما اذكر نفس المثال الذي ذكرته لكم هناك في احد اللقاءات ان الحشره احد الناس تساعد تسكت في النفس ما عندها امراه نصف من النساء الخليلات العمل يقول سلمها. سلمها تقصير. هي تحبك. هي ترغب. هي كذب. والنفس. وهذا هو الفرق بين وسيلة الشيطان وتسويل النفس. ان النفس قال الله ان النفس لأمارة. نحن كلمة أمارة كثيرة في الأمر. مش مرة وخلاص. تظل معها حتى تلك. والشيطان اعظم مدخل له الى القلب من جهة النفس. اذا ركب النفس وصل وتوخى. فالنفس اذا استأثرت عن العدل فإنه يصدقه ولا بد. كما ذكرت لكم اول ما قلت على طول الارض بسبب النفس انظر الى اللفظ القراني فغوعت. يعني توعد ان شيئا جامدا شديدا قاسيا غليظا وهي تصنعه عملية تصنيع. واحدة مرة ثانية بعد ثانية لحظة بعد لحظة مرة كلمة بعد كلمة نظرة بعد نظرة لقاء بعد لقاء. نعوذ بالله من شرور انفسنا. ولذلك كان اسرع سلك بعد توحيد وقع في الارض من النفس. قبل موسى عليه السلام انظر الى قوم سيدنا موسى حاجة عجيبة جدا يا جماعة. شيء من عدد العتاب والله. يقول الله وجاوزنا لبني اسرائيل البحر. وجاوزنا لبني اسرائيل البحر. انظر فرعون اتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. سيدنا موسى يحط قلبه فكري ووراهم فرعون عدوى يتبعهم وراهم. وجد البحر امامهم قال اصحاب موسى الا لمدركون. والبحر تم وفرعون راى انا لمدركون. انظر الايمان ماذا يعمل. قال كلا ليه ان معي ربي. قال كلا ان معي ربي سيهدين. فوحي الي ان اضرب بعصاك البحر. فانطلقت كان كل فرق تتوضع بني كثير تعدي الا لما اقول لك حاجه. سيدنا موسى يقول ان معي ربي. مع مين؟ ما اسمع يا العباس. المعي يا ربي. الاهم ان موسى قال ان معي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار نفس الموقف. وقال له ابو بكر لو نظر احدهم تحت قدميه لرأى. قال ان معي يا ربي. قال كده قال لأظنك باسمين الله ثالثهما. اسمع ربي بيقول ايه. من يستين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله اذ متكئين محيا. وظل محمد صلى الله عليه وسلم المعنى دليل على ان الله مع الامه بعد النبي محمد. مش موسى فقط في وجوده لان النبي كان يبعث الى قومه خاصه وفي محمد جاء في الناس عامه الناس كثيره كما يقول الشباب. النهارده الشباب يقول لك ايه فرصه الفتن دي؟ فين التمكين؟ فين احنا شايفين؟ بص العرسل بيخاف بقى المسلمون والايره والناس انت الله ينتقم من الصرب المجرمين. في اماكن ده السباحه بتاع المسلمين في فلسطين في البشر في كل انحاء العالم. تعالى هنا تعالى الحجاب شوف حكام الدوله السكان ويبقى عن الزنا والرواد والزاوية السكان كلها تعمل ايه؟ نقول لا تحسب بالقوى الماديه لا تنسى ان فوق البشر رب البشر. انا لننصر رسلنا الذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يجب أن ينظر الإسلام المسلمين وأن يعز الإسلام المسلمين وأن يقيم الشرك والمشركين وأن يحمي الفضل حول الشرطين. نعم يا شباب نحن نعيش معا في وقت الاستضعاف في هذه الحرب النفسية والأزمة النفسية التي يعيشها المسلمون اليوم يحكم الناس القوى المادية ونعمل ايه ونسويه. لا تنسى أن معك الله وان دين الله محمد منصور بك او بغيره الا من ضوء هي الآية. فقد نصر الله. المذكور الشاهد نفس الآية. قال إن معي ربي سيهدين. افرد بعضك البحر. ضرب البحر. إن سلك في الجسم من كتف خبز العظيم. يمشي سيدنا موسى وجنوده. وشايفين جنبيهم كده جهة المية. وجرح. ما الذي أوصل الله. هل يتزلزل التوحيد بعد هذا؟ اسمع. إذا وزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها. هي عجيب. شيء عجيب ولكن لا نفهم. سبق أن كلمتكم عن التوحيد وقلت إياك أن تنكر. تقول الحمد لله احنا موحدين ونصف كما لا ينبغي ان تخاف. جزاك الله خيرا يا اخي. ينبغي ان تخاف. سيدنا ابراهيم خاف ويدعى ربنا قال واجنبني وبني الناس الاصنام رجل رئيس الخليل خليل الرحمن يقول يا رب بني الاصنام كان وارد ان ابراهيم يعبد الاصنام لولك تحصيله. إن الذي ضيع منا الإيمان الأمن على الإيمان. لأن الذي منا فنمنا فضاع منا. إن كده لابد أن تخاف. أن تخاف. أن تخاف جدا. أن توجل وأن تبتعد. ليس النبي محمد وهو المعصوم المغفور له الحديث. سيد ولد ادم المبشر بالجنه في اعلى عليين هو الذي كان اكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب يا اكبر ثبت قلبي على دينك اليس هو لا احق منه بهذا الدعاء صلى الله على النبي محمد فالمحصول يا شباب ان الشاهد هنا اني اقول لك لما قال قوم موسى اجعل لنا الها لم يلبثوا ان عبدوا العيد. بيستدل بها على ايه؟ على حفظ الخواطر. على ايه؟ يعني ايه حفظ الخواطر؟ اذا خطر بذلك خاطر رديء استعذ بالله منه لا تجريه على ذلك واياك ان تنطق به لسانك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخاطر مجرد وروده شكله سهل. إما إذا استقر في الذهن ونطق به اللسان وقع العمل. لما قال اجعل لنا إلها انحضر عبد العز. لما عبد العز؟ بسبب الخواطر. بسبب الناس. قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قربة من اجر الرسول وكذلك سولت اللهم اعذنا من سر نفوسنا. نعم هذه النفس التي توقف التي تسول اول ما يخطر بما يدفع رد اجر استحي الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة وقال يا رسول الله ان احدنا يجد في نفسه ما يتعاظم ان ينطق به. قال ذاك طريح الايمان. الحمد لله الذي رد كيده بالوسوسه. اذا وجد احدكم ذلك فليقل امنت بالله واعتبرت بالجد والطاغوت لم ينتهي. وليه؟ ما تجيش تقول يا سيدنا الشيخ انا بيحصل لي وسوسه. ما تقولش الرسول قال ولينتهي اسكت سأتيك هذا. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امنت بالله وكفرت بالجد والطاغوت وانتهت القضيه. هكذا رده من اول لحظه. ترد ترد ترد ترد النفس ايها الاخوه إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيها ما تزك فيه وتصلح من الإرادات والشعورات. وإذا لم يرد الله بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. إخوتي اسمع سورة الشمس سمعتكم كم قسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما سواها والنفس وما سواها لتقدم فألهمها فجورها وتقواها كل القدم اللي مصر ستدل عليه قد أفلح من تشاء. نعم تزكية النفس أحسن عليها ربك اثنا عشر خاتمة تقيما لأمر التزكية. نسأل أن يزكي نفوسنا ولن تزكو نفسك إلا بإذن الله. قال فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتخذ، يعني لا تمدحوا أنفسكم ولا تقذفوها بما ليس فيها، فالمتقي هو الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. تعالوا لنقول وبسرعة كيف نتخلص من نفوسنا حتى لا يسرقنا الوقت ولا نقيل. نقل ابن القيم في مدارج التالكين الجزء الثاني صفحة 9، انا دايما احيلك على المراجع. في مدارج الجزء الثاني صفحة 7 نقل ابن القيم عن شيخ الاسلام الجاهلي انه قال فالنفس جبل عظيم شاب في طريق الخير الى الله عز وجل. فالنفس جبل، انتبه، النفس جبل شاق عظيم في طريق السير الى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له الا على ذلك الجبل، فلا بد ان ينتهي اليه عشان توصل ربنا لكن تعدي الجبل. الجبل هو يقول شيخ ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه وانه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم لا سهل الا ما جعلت سهلا وانك ان شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم سهل لنا كل طعام. نعم النفس جبل وهذا الجبل صح صح مرتفع، ولكن ان يسر الله امر الزهراء سهلا يسيرا. طبعا ذكرت لكم ولكن في عادة الشباب ان احد الاخوة ارسل الى احد مشايخنا وكان يصلي بنا الايام في رمضان بقدر كبير من القران، فارسل طالب يقول له عم الشيخ انا جيت من الشغل تعبان وصليت وراك القيام قلت اتمتع، فقيت ما ينفعش يصلي وراك الا واحد اوتي عمود فقري من الحديد الفولاذ ورأس من الصلب المعالج بيحتمل السجود وركبتان تتعرف من البلاستيك الجيد، وظل يصف. فقال شيخ الاسلام لا شيخنا ربنا يحفظه وينفع به المسلمين، قال يا عبد الله ان كنت تقوم بحولك وقوتك فأنت تحتاج إلى ما ذكرت، وإن كنت تقوم بحول الله وقوته فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا كنت بتقع في أنت عارفين الرجل لما مروا على واحد من الصوفية قاعد في الشمس والعرق عمال يصب من عليه مرة بشوف من أهل السنة قال ما تصنع؟ قالوا يتعبد. قال قم هذا يقاوي على الله يا داري. هذا إيه؟ انت تستعفى على ربنا يعني؟ فانت اذا كنت تستعفى على ربنا تقف يعني دون الحسب ان انا راجعي. اما ان كنت تستمد الحول والقوة من الله فمن الذي يعين؟ الله سبحانه وتعالى. هكذا النفس جبل. تقول نفسي نفسي كده بتتكلم معاك ده انا ضربها بالجسم نفسي ما بيهمنيش. لا سنذكر في علاج النفس بإذن الله تعالى علاج ضعف ثلاث ضعف تاخد في اليوم خمس مرات في اليوم والليلة تتخلص من نفسك إن شاء الله عز وجل. المقصود أن شيخ الإسلام هنا يقول ولكن من هو سهل عليه ومنهم من هو سهل عليه وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي ذلك الجبل، في جبل ولا الناس؟ الناس اللي هي الجبل أو في الجبل الأول الناس. وفي ذلك الجبل أودية وسعاد وعقبات وويال وصوت وحمد وأدلق وصدق ورسوم وقدام يقطعون الطريق على الساهرين إلى الله. لا في الجنة ولا في النار؟ في النار. تضيع وشعاب وعقبات ووئات وثوب وعليق وشبرق ونصوص وقطع طرق يقطعون الطريق على الزائرين الى الله. فيهان قطع طرق كل من يخوض ولوش بحاجاتي يهدي ولا فيهان من عام حمد الله ويستدي قماتي زي الفرق يقطع طرق ومن عقبات وانا ميت اقول لأول كما قال ابن قيم قال من لا يتبين الزائر هذه العقبات الا اذا بدا بالسيف الا اذا بدا بالسيف وكل ما زاد بالسيف ظهرت له تلك العقبات. اما قول ما هو مقيم فقد قيل لابن عباس ان اليهود تزعم انها لا توسوس في صلاتها. قال وما يفعل الشيطان بقلب الخارج انت ما فيش عقبات لانك مات اصلا لانك نايم وفيها اسم عقبات ايه؟ ثم اذا سافرت ترى ما هو عقبات؟ النفسي الاوديه جمع وادي هو المكان الفيح يعني ايه الاوديه والشعاب والشعب والمكان القدس تجد نفسك يوم فوق الساعه الواحد يسمي الساعه الثانيه اربعه تجد فجاه الساعه اللي رقصت يا ان شاء الله خير يا اخوان بقى الهجوم صلى ركعتين خدت نفسك ركعتين ودخلت الحمام وتوضيت وخرجت ركعتين يا سلام ما شاء الله ايه الجمال ده والنفس سهل او نعاس وفي القران تستشعر لذه وحلاوه تكتب كتاب الله تنعش هدومهم من عيونك تكتب في المكان ما شاء الله شيء جميل طيب تيجي ثاني ليله تمسك الساعه اربعه ونص يا ربع ساعه فاضل نص ربع ساعه ايه من ربع يبقى نفسك دي اللي بتشيلك كتير بس تروح تشوفها ثاني كده تقوم طول على حرف التغيير كان التكنيك الكيس راح يعني ايه كهولك من الزهر سمخ ايه اللي حصل اوزياء وشعار الناس تتلوثن كل ساعة الحياة كل دقيقة كل ساعة الحياة هذه هي مثل اوزياء وشعار وعقبات في عقبات الناس عقبات شديدة جدا تسمع ربك يقول ايه تسمع حماس العقل هنا ادراك من العقرب فكر فكر وفي عامل في يومين فيما تبقى في من زي ما قرب او كتير زي ما تبقى ايش عقرب النفس لان النفس جحوعة فتلك عقرب عقرب في النفس انك انت دعت تركب مش ممكن دعت انك انت مهم في يوم دي ما تبقى ثانية عليك الله يقول لك انت عايز البيت يتحرم على الكاتب والعيال كتير والمسؤوليات وكده يعمل عجز في المدفوعات يعني يفكر ان من يضيع من يحوش ازاي ما فيه النفس عبدك وتنسى قول الله عبدي انفق وانفق عليه عبدي انفق وانفق عليه الناس فيها عقبة عقبة الدنيا دي عقبة عقبة عقبات رويهات جبال وشعال طرس ما انت ماشي نار تجيه الطريق الى الله مليء بالدماء طريق الناحة فيه نور وذبح العبد الهجور يحيى ابن زكريا وكاد يوسف مر الفتن طريق كتبت فيه رباعية النبي محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وشحت فيه ركبتاه ودخلت حلقة المكوى في مجلبي شريفة وشد فيه تجاده شريفة نعم طريق كله شوك وحوسك وعليق وشبرك ولصوص وعفوك يقطعون الزائرين على الله الزائرين الى الله ولا سيما اهل الليل المدلجين قطاع الطرق من الاطلاع على الساعة اهل الليل الجنس الليل من خاف أجلد يعني أجلد فوق الشيء من خاف ومن أجل جاء بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله جنة الله ارزقنا الجنة يا رب نعم فإذا علمت هذا ان في القلب في النفس هذه الجهات والأوعية والشعاب والنفوس وخطاء الطرق كيف تمر؟ كيف تحضر النفس؟ يقول في الرسالة لكن اذا لم يكن معهم عدد الايمان يجري ان تقعد سبحان الله ولا اراد الخريجة لا حد لها رده يجد هذا رده يعطيها فإذا لم يكن معهم عدة الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبار وإذا تعلقت بهم تلك المواد. أيها الإخوة، أنا أعلم أن الزوحات والعاشق تطبخ الحمد لله ويذكرنا هذا في القيامة في ثلاث نساء اليوم كنت اقول نتكلم عن عقوبة الجسم او كنت اتكلم عن عقوبة عن التوبة التائبون تدعو ان يتوب علينا وعلى المسلمين فقلنا يعني ان العقوبة قد تستمر زمنا لعلي اترك اليكم هذا الكلام مرة اخرى باذن الله على طريق اخر ان شاء الله العقوبة قد تستمر بحق العبد ويقول يا رب قد تبت فلم العقوبة فلما العقوبة؟ يقول النووي نحفظ فلما العقوبة؟ فلا تضجر فلعله سبيل الى تطهير من الله يطهر قلوبنا سبيل الى التطهير تستمر العقوبة الى ان تموت الحزن الى ان تموت ثم قد يكون هذا الحزن في الدنيا عوضا عن حزن الاخرة وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن فعسى ان يجعل الله هذا العرق عوضا عن عرق الاخر. نعم، فان الناس يوم القيامه تسلمهم العرق بالكامل. نسال الله عز وجل ان ينجينا يوم القيامه والا يخزينا يوم القيامه. نعود مع شيخ الاسلام فنقول اذا لم يكن معهم عدد الايمان اعظم ما تحمله معك لتقاتله الشيطان والنفس والهوى الايمان. الايمان بمن؟ بالله صلتك الوثيقه فلذلك حين يكون معك الايمان تستشعر ان معك الملك. ومن كان معه الملك هل يخاف؟ هل يخاف؟ لا يخاف، معك القوة التي لا تغلب والجهة التي لا تعزم، معك عدد الإيمان ومصابيح اليقين. ذكرنا أن العلم أو الإيمان يدخل من الصدر فينشرح الصدر، يتوغل إلى القلب فيطمئن القلب، يصل إلى الفؤاد فيثبت الفؤاد ويحصل اليقين في الفؤاد، كذلك يثبت به فؤادا. إن يحصل اليقين في الفؤاد يستنين يرى، كلا لو تعلمون علم اليقين تفهمون يرى. ولابد ان يكون معك مع عدد الايمان مصابيح اليقين ان تسير في هذا الطريق على يقين. تذكرون حضره من انصار الى الله؟ قلنا اول عرس تنطلق بها للعمل بدين الله اليقين ان دين الله محمود منصور بك او بغيرك. دين الله وعد الله بقدر هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. من هو؟ الله يظهره على دين كله الا المنصور قد يطرح. ويكون هذا اليقين معك انك منصور بانك تعمل الاسلام سبحانه وتعالى تتقد بزيت الاخبار. مصالح اليقين دي بتنور بيه بزيت الاخبار. قال الله وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه صفات المخبتين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فزيت الاخبار يملأ مصباح اليقين فيستنير القلب. الاخبار اذا ذكر الله وجلت قلوبهم تلجأ الى الله وتقول يا رب هل اسير في طريقي احفر جبلا لك ولا حول ولا قوة الا بك فالفضل كله بيدك والمعونة كلها منك وانا لا اطيق ولا اقدر فاحملني كما تحمل عبادك الاخبار. والصبر على ما اصابك هذا لابد والصابرين على ما اصابك لابد ان تصبر سيكون بهذا الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتثبتت بهم تلك الموانع وحالت بينهم وبين السيف. فتذكر فاجرا ان لم يكن معك عدد الايمان ومصابيح اليقين تتخذ في سيف الاخبات. فان اكثر السائرين فيه رجعوا على اعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. لما عجزوا عن قطع ايه؟ الجبل. لما حدث عرفت الان لماذا ودعوا؟ لماذا سيبوا من الالتزام؟ لماذا تركوا العمل لدين الله؟ لماذا بدعوا؟ عجزت عن قطع جبل النفس. هذا تصريح الطبيب. قال فان اكثر السائرين فيه رجعوا، زي ما قيل لبعض الناس قوم ذهبوا ثم رجعوا. قال لو وصلوا لما رجعوا. لو كانوا قطعوا الجبل ما كانوش فشلوا في الموضوع، لو مش قادر على نفسه. رجعوا على اعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. النفس الجبل ثم اخوتها مصيبه اخرى. اللهم نجنا من الهموم والمصائب وعافنا من البلاء والفتن مصيبة أخرى. يقول شيخ الإسلام والشيطان على كل ذلك الجبل. يا رب نجنا يا رب. يبقى مش الناس الجبل، مش الجبل هو المشكلة بس، ده كمان فوق الجبل الشيطان قاعد شوية. والشيطان على كل يعني على رأس ذلك الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه. تجي انت تعبوا نفسك تبني ولا ترجع غير خير مش هتقدر مش هتسمع خد نور خد بيع اوعى. هكذا هكذا الرسول قال كده. هو انت برضه بتقول انا طيب ايه على الفكره انت منهم يعني. قال صلى الله عليه وسلم قعد الشيطان قعد الشيطان لابن ادم في طرقه كلها. فقعد له في طريق الاسلام فقال اتسلم وتترك بين ابائك واسلامك. في واحد من ابائك يلتزم الشيطان يحل فيه يقول له انت تلتزم والله انت ما تكفيش التزكيه. ما تفهمش مش عارف ده هتيجي الفلانيه وهتفضل السجاير والتلفزيون والتلفزيون والافلام. يا اخي بيحصل الحمد لله نسأل الله العفو والعافية. والله حصل اني خرجت من مكان لصلاة الصبح توجهت اسبوع من الشباب تسجد على الرصيف. قلت السلام عليكم. عليكم السلام. ما اجلسكم في الوسط عليك ليه؟ ما تتهوى والله اني خشيه. قلت طيب الله حش انا كيف ارجع؟ كيف ارجع؟ والله ندخل الجنان لو سمعت. ما هو انتوا تقولوا لي فين اللي يحصل كده يا جماعه؟ فين الدعوه؟ اللي يحصل النتيجه ينبغي ان تدخل الى القلوب المخصوص. ف ذهبوا معي قلت لهم والله يا شباب هناك ناس نايمين دلوقتي يودوا يدفعوا فلوس حد يصحيهم ويقوموا يصلوا مفيش اجمل من صلاه الفجر ولا الذ من صلاه الفجر ولا اطعم من صلاه الفجر. انت تبقوا قاعدين صاحيين ومخلوش في ناس هتموت دلوقتي هتقوم ايه؟ يلا اتفقوا معي الا واحد رجل رفض هذا الشاب. يا ابني يلا يا حبيبي واخترت عليه يعني يمضي اخترت انا ما ينفعش في الشتاء ينفعش انا الدنيا كده من الاخر. فهو اهو الانتصار بيخوفوا الناس بيخوفوا على الجبل قول له انت ما تقدرش انت تعيش في ايدك كله مستحيل انت قلت حسابك وديت ما ينفعش. وانا اقول ده للشباب قلت له اتدري من امر بن الخطاب الفاروق؟ القعده يا حبيبي لا يا ده لا يعيبه هو كان خارج اصلا يوم اسمه كان خارج ايه؟ هو قال كده لا يجاب ان يحجرك الشيطان من نفسك. يقول لك انت مش هتقدر تنصر يا عم ده الالتزام بالفخر. هتقول لك نفسك، الظهر انت تذكر الصلاه، العصر انت تذكر الصلاه، المغرب انت تذكر الصلاه، لا هي ما ينفعش انت كده حر. الشيطان على كل الجبل يخوف الناس. ويحذرهم من صعود مدفعي ويخوفهم من السقف يتفق لسقف الصعود اثنان معا وقعود ذلك المخوف وتطلعته يهدد البعض وبعض هزيمه السائر والفساد نتيجته فيتولد من انقطاع والرجول والمعصوم من عقبه الله اللهم اعصمنا يا رب يتفق ان الجبل صار وواحد قاعد قلبي فوق اوعى تشكي وانت علمتك ضعيفا اللهم قوسي رباك ضعفنا صحيح للاسف الشديد تلاقي الشاب من دول الباطل والعقل بتسال وين عمك يقولوا انت كنت بتشتغل كم ساعه في اليوم؟ 20 انا فوتيت والله 20 ساعه في اليوم واربع ساعات الاكل والشرب والنوم عشان ايه؟ عشان ثانوية عامة طب الثانوية عامة أغلى ولا الجنة؟ واحد بيعمل للثانوية عامة 20 ساعة احنا ما نعملش اللي ربنا عايزه يتحدث عشان الجنة؟ الثانوية عامة هياخدها ثانية قد يدخل بها النار يعمل لها 20 ساعة وأنت للجنة لا تعمل لا اتعدد يا عبد الله اي والله تضعف عزيمتك هذا اللهم قوسي رضاك بعضنا اللهم انا نسالك العزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار نعم يا شباب نحتاج الى قوه عزيمه ان ترفع عزائمنا كي تنام الساعه 3 بالليل لان كنت بتذاكر وبتحفظ وتقوم الليل تقول انا هنام ساعه وما احفظش ويشوفوني راحت والسبب التي انا لم تقوم فيه قومي تبتعد لو يحمل في رفع كيفي قومي الجنة اتفعت قول ابي ادريس الخولاني كان اذا حل ساقه من القيام ضرب وقال انت احق بالضرب من دابتي والله لا ازحفن بك زحفا الى الجنة حتى يسلك الممكن مني نعم هذا ينبغي ان تكون العزائم ان تكون القوة يقول الله عز وجل انه لقول فاش وله وحده ايه يابا طلب الجنة انا ان سلعة الله غالية سلعة غالية بالسريطة الجنة لما ذكرت لها النبي محمد اوذي فيه وهو افضل خلق الله فلا بد من قوة العزيمة فيتفق مدقة السعود وقوة المقوم وضعف عزيمة السائر ومستاد نياتي ومستاد ليه يا عبد الله اسأل نفسك كل يوم انت سألت ليه يا عبد الله حيثك ليه انت القرآن ليه بتصلي في الجماعة ليه قصدت ضبط ليه ليه تركت الاغاني والسينما والمسرح وتركت المعاصي والذنوب والزنا والفسق لماذا؟ الله يفتح لنا صلاح النية اذا قلت لله اخذ الله بيدك ويسر عليك الطريق فيتفق مشقة الصعود وقعود المخوف وضعف عزيمة السائر وفساد نيته فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع والمعصوم من عظمه الله وكلما رقي السائر رقي يعني صعد بجبل كلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القعقاع كلما تطلع الجبل يصرخ ارجع ما تتصالح النفس هي التي عملتها وتحذيره وتخويفه فإذا وفقه الله فقفه نسأل الله التوفيق والثبات إذا ربنا وفقه ايه؟ الثبات فإذا وفقه الله وقطعه وبنى كلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمان أمان يا وفقه يقول وحينئذ يسأل عليه السيد وتسأل عنه عوارض الطريق ومشقة العقبات ويرى طريقا واسعا فسيحا رحبا امنا مستنيرا يفضي به الى المنازل والمناجم وعليه الاعلام وفيه الاقامات مستعد في ركب الرحمن سهل ما يوقف فوق يا جنة اللهم ارزقنا جنة الدنيا ثم جنة الاخرة نعم سهل ما يوقف فوق ويقطع الجبل في الجبل خلاص عالجت قيام الليل سنة ثم استمتعت به 20 سنة تعب سنة وبعد كده متعة 20 سنة متعة بقيت حياتك الإسلام لما يدعي الناس قال ما يصنع اعدائي بي انا جندي وبالتالي كيف تقول في القلب كنت ايه بقت جنه. فبين العبد وبين السعادة والفلاح كرشدة فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وثبات قوة والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم. بينك وبين ان تصل تعبر هذا الجبل قوة عزيمة في مؤمنة قوة محتاج رسولة كفة محتاج شباب يريد الله لا يتفانى في سبيله قوة عزيمة وفضل ساعة ساعة واحدة لأن الدنيا ساعة. كنا لما عند الشيخ محمد هيكل عارفينه كنا نعم عبد الفارن الرجل الكبير تسعين سنة والله قال لي هذه الكلمة تعلق عشقه اختلتني تسعين 90 سنة وبيقول ايه الدنيا ساعة بذا حدثك النبي محمد ان كنت مصدقا فقال قم في الدنيا كانك سرير هذا السرير ما يجري الدنيا ما لك الدنيا الا كراكب قال نام القيلوله يحتفل شجره ثم راح البركه فاضل ساعه لسه الى الحديث الثاني ان انكر لما سئل عن الشجاعه الشجاعة ايه؟ الصبر. قيل عن ثور، عن ثور الجزيرة. ما الشجاعة؟ قال الصبر. قيل كيف؟ قال هل اصبعك في فمي اعضه؟ خذ اصبعي في فمي تعضه. حط اصبع له الشجاعة الذي حصله عن ثور ولا عضه ولا عضه. مش اي صرخ. قال ان لم تصرخ انت تصرخ انا. قال الشجاعة صور. انا صبرت فانت صرخ. ولو صبرت انت فانت صبر زي سعد البصري يقول المؤمن لا ينافس في الجهال ولا يحنف من ذو الجهال كل جامع الجاهة ممكنا على رقاب الناس او مغيبا في غيائب السجون لا تضر ما تفرقش ما لا يسمع اعدائي بي انا حدثي خلوة وحدثي سعادة وحدثي يا عليكم منكم ليس ساعة قال المحبوس من حبس قلبه عن شيء تعالى والمأسور من أسره هواه ليس من ساعة القوية هكذا يسمي يوم ساعة لا تفضل عن بكرة والساعة ساعة ثم تلقى الله بين العبد وبين الفلاح قوة عزيمة وحضور ساعة والشجاعة نفسك شجاعة وثبات قلب ثم تثبت على الايمان قلوبنا وثبات قلب بعد هذه الاربعة اهمها فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء هذه النعمة لا تخفي الكلام حتى لا نفوس تمل يريد العلاج ازاي نتخلص من فوت نعمة السؤال المهم كيف نتخلص من نفوسنا كل منا يحمل بين جنباته نفسا قويه مستأثرة فعلا واقع حقيقه جبت ليا ابن الحلال والله كان عنده ظروف ايه الظروف؟ لا كم يوم ما كنت في الليل الله يسلمك هو يا عم كنت ليه؟ وما تعبان لان لا كم رسول ما كنت ما ختمتش القران فقالت الدين ما بكيتش من خشية الله فقالت كان اسبوع لم تحس بطعم الايمان ولا جسد ورقة القلب ورطوبته كل هذا بسبب النفس لان النفس تغلب تحيلك على باب صيغات الاسلام علاج القلب من استيلاء النفس عليك هو علاج القلب من ايه؟ من استيلاء النفس عليه. النفس تستولي على قلبك. كيف نعالج؟ اول الاعتصام بالله. التبرؤ من الحول والقوة والاعتصام بالله. عشان تتخلص من نفسك. زي ما قلت لكم يا شباب تفاجئ في اخ من الاخوة. قول له يا عم شيخ بس موقف في الشوارع كتير. خلص الدين في الشعب ده فين تكونش على خطيئة؟ حتى يقول لك ايه في المشكلة القتل. نساء عاريات ثلاثيات عاريات تمرق ستسمع ما يؤذيك. هذه المسائل تقتل القلب. لكن انا لو قدامي الف امرأة عارية لا يزيد من عمري. جزاك لولا عصمة الله لهلكت. وهذا موجل من يقع. المطلوب ان تعتصم بالله تصدق باللجوء الى الله وتقول يا رب المخذول من تركته والمهان من طرده والصالح الواصل من اخذت بيده ووفقته. هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يدي خذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام عليك تصدق في اللجئ من الله في اللجئ الى الله تبرؤ من الحول والقوة والاعتصام بالله يخلصك من النفس. تقول يا رب نفسي اتعبتني نفسي اضلتني نفسي اضاعتني يا رب زكي نفسي فانك انت الذي تزكيها. حين تصدق ينصرك الله. اظنني ان اظن اذا ظن ذكرت لكم قصة سيدنا يوسف ذكرت لكم سيدنا يوسف كان شاب والفتنة في حق الشاب شديدة ولا ضعيفة؟ شديدة. فإذا كان هذا الشاب غريبا تبقى الفتنة أشد وإن كان عبدا أشد. فإن عرضت امرأة نفسها عليه فإذا أمرته فإذا كانت المرأة جميلة فإذا كان هو في رشياء وإذا أغلقت الأبواب فإذا في الإنس تبقى الفتنة إيه؟ من الذين تحدث؟ الجي قال ولقد راودته عن نفسه الاعتصام بالله. قال الله عز وجل يقول ربي إلا تصرف عني كيدهن أدعو إليهن وأكن من السعيد استجاب له ربه وصرف عنه كيده. نعم الاعتصام بالله ينصرك على الناس ينصرك عليها. قال الله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. فقد هدي الى صراط مستقيم. يقول الله عز وجل واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يقول ابن القيم اذا اعتصمتم به تولاكم فنظركم على انفسكم وهذا اعظم النصر. اذا اعتصمتم به تولاكم كان وليا ينصرك. هذه هي النقطة الاولى في نقاط العلاج. احنا قلنا ثلاث نقط يردهم ثلاث مرات يوم الليل مع كل سؤال هذا تتخلص بنفسك. اولا ان تعتصم بالله. ثانيا ان تجم نفسك أن تجم نفسك. كثير منا يا شباب نسأل أن يصبح نفوسنا مغروش مخدوع مضلل. لو تذكرون أول خطبة لقنطة أظن والله أعلم قلت ما هي أخوف آية في كتاب الله؟ سكينة وكلكم الله خير. قلت لعل اخوف آية في كتاب الله هي قول الله قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هذا حاضر في كثير من الناس انه اضل الناس ويظن انه اهدى الناس سبيلا. تلك مصيبة مصيبة كبيرة انه اخسر الناس انه قال ويحسب انه يحسن. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله لا يأتي من يرضيه. هذا التزيين يزينه الشيطان والنفس زين للناس حبه الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقصرة من الذهب والفضة والخيل المتجمدة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم الجنات. هذا هو الخير. المقصود أن ذم النفس طريق للوصول إلى الحق. أما نفس النفس والرضا عنها والرضا بها هو طريق الصلاة. ذم النفس أن تكون نفسك. كثير من الناس يظن أنه عالم وشيخ مفنطر وإنه خاسع وإنه صالح وإنه كذا وكذا. بالأصل حتى هذا ينبغي ان تذم نفسك حتى يهديك الله ثوابك. كما ذكرت لكم غير مره قول عبد الله بن مسعود قال لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني في النهايه. عبد الله بن مسعود الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر به في ليله وهو يقف امام المسجد هذا عبد قد رضي ولا عمر الفاروق يقول ويل امي ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي. ويل عمر ان لم يغفر لعمر. ضع خدي على الارض الفاروق يرحمني. يقول لابن عبد الله تعالى في سعد النفس. يقول له بالحكايات يعني المؤمنين خديجه الانصار وفتح لك الشهود وتعالى وفعل. فيقول اسكت يا ابن عم رسول الله وجدت اني انجو لا اجر ولا وجر. ابو بكر الصديق يقول وجدت اني شعره في جنب عبد مؤمن. عائشه بنت الصديق تقول ليتني كنت نسيا منسيا ليت امي لم تلدني. هؤلاء الناس انفتحوا فهموا عرفوا سموا نفوسهم فقالت لهم وصارت طوع اوامرهم. مطرق بن عبد الله بن الزخير واخوه مطرق وقفا في عرفه فقال احدهما لاخيه ان ظننت ان في الموقف شر مني ومنك كما انظرت. وقال بكر بن عبد المزني في عرفه اللهم لا ترد الناس من اجلي. قال اخر يا ابيضهم لولا اني فيهم. محمد بن واسع. محمد بن واسع كلهم تعرفونه نتكلم عنه كثيرا. محمد بن واسع الصحابي الصادق من اهل البيت كان يقول اذا وجدت من قلبي قد وعدت محمد بن واسع الرب في وجهه فزادني ذلك خشوعا خشوعا. مجرد ان وجدت لو خشيت محمد بن واسع يقول لو ان للذنوب ريح ما قدر احد ان يجلس اليك. محمد بن واسع لا امالك في الجنار. قال اسمعني واياك في الجنه. قال يا ابا يحيى اذا ذكر في الجنه ينبغي لمثلي ان يخلع. سفيان الثوري دخل عليه في مرض الموت فقيل له ألست قد أمنت من الفخار وأقبلت على من ترجو وهو أرحم الراحمين. أنت بتخلص خلصت الدنيا اللي بتخيف منها وأقبلت على ربك اللي ترجوه وهو أرحم الراحمين. قال أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ سفيان يقول أنت تطمع للي ذكري إنه ينجو من النار؟ قال إي والله. سفيان كان يقول اذا ذكر الصالحون فبصر لي وذكر. ايوه كان يقول اذا ذكر الصالحون كنت عنهم بنعتي. هكذا كان يذمون انفسهم. يونس بن عبيد يقول اني لاجد 100 خطوه من القيس ما اعلم في نفسي منها واحده. لا اعلم في نفسي منها واحده. هؤلاء كلهم، انما كانوا يذمون انفسهم. هم القادة، هم السادة، هم السلف، هم الرجال، هم اهل الجنة، هم السلفون الاولون. نعم، ولكن هذا يكفي لذم النفس. اما احدنا فيعجب المحيط عملا، هذا الذم يجعل النفس تنكسر، يجعلها تزيد، يجعلها تنقاد. اذا جاءت تتكلم كنت اقول ايضا في درس مثال ما يخوفك به قريبا، اقول انك لكي تعالج نفسك ان النفس طماعة فيها، النفس طماعة دائما تلاقي نفسك وشين فلوس وشين حياة وظالي الفلان خذ معه فريق وظالي واعملي وسويري. فإذا أردت أن تربي نفسك يقول لها يا مأوى كل شر ويا ملجأ كل سوء، من مثلك ليدعو الله ويطمئن، إنك لا ينبغي لجسمك أن ينفث، فإن أختي فلا تتخذي إلا العافية. مسلم مقصر صاحب كبائر وذنوب وفج وفساد وعزى وظلم وفسق وعنده لجيني ما ادراك. انما لنفسك اذا اودت ان تسال قل بس يا رب تعفو عني. فان كانت لك النفس ومن اسال حاجاتي ورغباتي فاطلب مني ما مليش غيره. يقول لا يا نفس انما مثلك كمثل المسافر الى معصيه، سفر معصيه، اذا احتاج لاكل الميتة لا يحل له اكلها لان الرخص انما تنط بالطعام ولا تنط بالمعاصي. واحد مسافر يطير يقصر، لا يقصر ايه؟ ما هو مسافر بالمعصيه يبلغ في الصحراء احتاج الى اكل الميتة اكل، لا ما تقولش انت تسلمك معصية تاكل ليه؟ تسلمه ولا خاطر انت بتعطاه؟ ما تقولش. فان قيل يموت قلنا بل يتوب ويأكل، بل يتوب ويأكل. فكذا هنا قل يا ناس ان عايز تسألي توبي واسأل، بس الله ان يتوب عليك، توبي واسأل الحين ها يقول لك عين تسأل، لكن تسأل وانت تعطي الله تتكرر عليه مش حرب فيها ناس عنده ايه فيها كيف حال في واحد يدخل ويقول له انت مش مصدق من البيت قال والله ربنا يعافينا ويجيب الصحة. قلت له اسالك ان كما سئل رجل يمسك موسى ويقطع في جسمه ويقول يا رب اديني الصحة، ربنا يديني الصحة. يا اخي كيف تقدر عليه وتساله؟ فهكذا ذم النفس ان تدرك تحسف بها الامر الا ترى لنفسك فضلا ولا ترى لك حقا. النقطه الثالثه سوء الظن بالنفس. يعني ايه سوء الظن بالنفس؟ كثير منا يحسن الظن بنفسه، يودع الحمد لله ده نفسي بقى طيبة جدا، ده انا قمت بنادي ركعتين زي الفل. الفضل في النفس ان تسيء بها الظن. سبق ان ذكرت لكم وناخذه من وجهة اخرى الان كلام هشام الدستوائي المنقول عنه في سير كلام النبلاء ان هشاما قال والله لا اذكر اني خرجت مرة لطلب الحديث بيد الله تعالى. قال الامام الذهبي والله ولا انا. كلمتكم في المسألة دي فقلت حين تقرأ كلام هؤلاء تقول لما يبقى هشام والذهبي مش مخلصين يبقى انا ايه؟ اذا القضية ان انا مش فاهم ايه هو الاخلاص اصلا. لحاجة تعبد لما تخلصي أمة عشان أخلص فأفهم من الذي كان أرضهم. فمقصود هذين العالمين الجليلين سوء الظن بالنفس. لما نفسه تقول له ده أنا خرجت لطلب الحديث بالإخلاص يقول لها أنت يعني تخلصي مثلك لا يخلص. ابدا والله مثلك لا يعرف كيف يخلص ولا يستحق ان يهدى للاخلاص ولا يهدى للاخلاص انت لا تخلصه يسيء الظن بالنفس يسيء الظن بالنفس وده معنى الكلام اللي بنرتده واحنا مفهمينه ما راى في اخلاصه اخلاص فاخلاصه يحتاج الى الاخلاص ما معناه انه اذا قالته نفسه انا اخلاص ولكن ولكن ايش هو ايش هو فلذلك يصلي الرجل يصلي ركعات يوم يصلي وبعد ما يصلي يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اني استغفرك من هذه الطاعه التي اخطاها فمثلي لا ينبغي له ان يفعل ولولا انك امرتني ما فعلت فانا فعلت لانك امرتني ولكني اعلم ان عملي لا يستحق ان يعرض عليك ولا يصلح ان يفعل اليك فعملي مشوب بالفساد مليء بالرياء فانت يا ربي احسست ان قبلت فانت اهل بذلك وان رددت فانا اهل بذلك غير ان عافيتك هي اوسع لي ولا حول ولا قوة الا بالله فالجا اليه يا عافيتك اخيرت انا ما استحق ما يصلح لي عمل ابدا ما يصلح لي عمل ولا يثبت لي عمل انا اعمالي كلها هي دخل رجل على الشعب وهو في مثل الجبال فقال يا مروش من اخبرك به اول من يعرف اسمه وقال البخاري روي عنه انه قال لو كنت رجلا على باب المسجد فقال ليخرج شر من في المسجد لبدتكم يعني لبدتكم اول واحد يخرج اسالك بربك لو قال لك رجل يا مراد تذكر له الأدلة على أنك مخلص وهذا من وحشة النفس وحسن الظن بالنفس لو وجد رجل وقال ليخرج شر من في المسجد مين يخرج؟ لن نخرج لن نخرج لأن كل منا سينظر إلى نفسه لأننا نرى أنفسنا ونود عظمتها عند البشر نود عزتها عند البشر نود أن نرى أنفسنا مش شايفين نفسنا شوية فينا غرور فينا حب فينا رغبة في النفس في حب فينا الأنانية فينا بغض الآخرين فينا غل فينا أحقار فينا حسد فينا ضغائن أن يظهر قلوبنا هذه ثلاث نقط تأخذ منها ثلاث خمس مرات اليوم والليلة تذكر وتزكو نفسك إن شاء الله الاعتصام بالله تذم النفس وسوء الظن بالنفس إن نفسك كلما عملت عملا تقول لها يا مأوى كل سوء ويا مصب كل شر أنت عملي ماذا عملت قولي فلتحفن بك حفا حتى يكون الشلل من الإسلامية أكتفي على هذا ولقاء الحسنين القادم في مسجد الإمام البخاري والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.